بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل أو الغسل. هو قبل آيتين، آية بتاعت سورة المائدة وآية بتاعت سورة النساء، اللي بيبين فيها الطهارة عموما وإجازة التيمم. نعم. باب الوضوء قبل الغسل أو الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. طيب، الاحاديث ده هنسيبه يقراها كلها تقريبا كم حديث ورا بعض، وبعدين نشرح الكيفيه النهائيه للموضوع، او نشرح الكيفيه الاول وبعدين نشوف الاحاديث. كيفيه الغسل من الجنابه زي ما اتكلمنا في كتاب الاسلام واركان، بيعمل ايه؟ بيغسل مكان الجماع، راجل وست بقى، يعني يغسل الفرج، والغسل بيكون بالايد الشمال، وبعدين يغسل ايديه، بعد ما يغسل ايديه يتوضا. طبعا كل ده بنيه، النيه رفع الحدث الاكبر والاصغر، الاكبر اللي هو الجناب، الاصغر اللي هو نواقض الوضوء، نويت رفع الحدث الاكبر والاصغر. بعد ما غسل المحل يغسل ايديه، يتوضا بقى، يتمضمض، يستنشق، يغسل وشه، يغسل ايديه، يغسل دماغه، يغسل ودانه، يغسل افاه، وضوء كامل ما عدا رجليه. وبعدين يبتدي من فوق بقى راسه، لازم يتخلل الشعر تحت، كل شعره جنابه، تخليل الشعر مامور، تغسل من الجنابه لازم، ست وراجل. اللي يقول لك بقى ما تفكش ضفايرها، اصلها عروسه، اصل الامام فلان قال، كل ده كلام مش مظبوط، لازم تخليل ايه؟ الشعر. فبيغسل راسه بقى، يبدا براسه، وبعدين يبدا بيمين، وبعدين يبدا بشمال، جسمه كله بقى يغسله. بعد ما يغسل جسمه، كل ده بالميه بس، خلص جسمه بقى، يبتدي يكمل وضوءه، يغسل رجله اليمين، وبعدين يغسل رجله الشمال، وبعدين يغسل ايديه، يطلع كده طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر، متوضي جاهز للصلاه وكل حاجه. طبعا واحد يقول بقى عاوز اتليف بالصابونه والليفه، بتعمل ايه بقى؟ تخش بقى تتليف وبالليفه وبالصابونه وبالحجر ومش عارف ايه والكلام ده كله اللي انت عاوز تعمله، اعمل زي ما انت عاوز. بعد ما تخلص الكلام ده كله والشغل ده كله تبتدي تعمل الهيئة بقى بالمية بس. عاوز تغسل الموضع بالمية والصابونة والليفة، اغسل الموضع بالمية والصابونة والليفة، وبعدين اغسل ايديك، وهكذا. ده الاسلوب عشان تتعلمه وتتعوده. كل ما تخش تستحم سواء كنت طاهرا ام جنبا، سواء كنت متوضئا او لا، كل ما تخش الحمام تعمل الشغلانه دي، هتتعود عليه، هتعود عليه. نوع طرف الحدث الاكبر والحدث الاكبر، ما فيش اكبر ولا اصغر. طب هو يعني وضوء على وضوء، نور على نور، غسل على غسل، يلا ده نور على نور، وضياء على ضياء، ما فيش مانع. فتنوي النيه دي وتخش. اول حاجه تعملها بتغسل المحل، الفرج طبعا، الفرج الامامي والخلفي، وبعدين تغسل ايديك. وبعد ما تغسل ايديك هات ايه، تتوضا وضوءك العادي للصلاه ما عدا الرجلين، وبعدين تاخد بقى جسمك كله، وبعدين ايه تاخد رجلين. هيبان هنا بقى انه يفيض الماء، هيلاقي ان الشعر تخلل اه، لكن الجسم ما حصلش فيه دلك. من هنا الائمه اللي خدت ان صب الماء ويقول لك لو سقط في الماء فعم الماء جسده طهر من الجنابة. ما في عيب قالت كده، وبالتالي ما يشترطش الغسل. الغسل فين؟ دلك، دلك في غسل الجنابة كما يشترط في ايه؟ في الوضوء. لكن احنا بنشترط الدلك برضو، لانه الغسل والغسل قلنا الغسل امرار العضو على العضو مع الدلك، ولذلك اشترط الشافعية واشترط الحنابلة اشترطوا الدلك. كونه بقى صب الماء على جسمه ده بيوريك بس تعميم الجسد بالماء، لكن لا ينفي انه كان بيعمل ايه؟ بيدعى الجسم، مش معقول يصب كده يعني. نشوف بقى الاحاديث بقى. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. شفت ازاي؟ بس ما فيش هنا ترتيب، يعني المقصود انه غسل الفرج الأول، الأول، وبعدين غسل الإيدين، وبعدين الوضوء ما عدا الرجلين، وبعدين تعميم الجسد بالماء، وبعدين الرجلين. نعم. هذه غسله من الجنابة. أي. باب غسل الرجل مع امرأته. أدي واحدة تانية بقى. هل يصح أن الرجل والست يستحموا مع بعض من إناء واحد؟ من إناء يعني طشت واحد قدامهم، صفيحة مية واحدة، هي تاخد كوز وياخد كوز، ياخد كوز، يعني تختلف أيديهما، أيديهم في الماء. أي. يعني الست مش نكسة. يعني الست جنب وانت جنب من جنب تغتسلوا سوا، سواء كنت جنب او ما كنتوش في بأس. لا ما فيش بأس. نعم. حدثنا ادم. ما هي المية اللي هتيجي على جسمها تطرطش عليك، ايه يجرى يعني؟ والمية اللي هتيجي على جسمك تطرطش عليه، ما يجراش حاجة. وانت جنب غسلت صدرك طرطشت رجليك، جرى ايه؟ وسواس؟ ما فيش وسواسة. والكلام اللي ده ما فيش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل مع سيدة عائشة من اناء واحد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الفرق الإيه؟ الإناء الكبير، والقدح الكوز. يعني قدح بتاخد الكوز من المية وتدلق، وهو ياخد بكوز، وهكذا. باب الغسل بالصاع ونحوه. واحد كان بيقول لي الصاع ما يكفيش، الصاع يعني قديه؟ قلت له الصاع أربعة أمداد والمدة قدح وتلت. وإذا كنت أنت علاف ولا تعرف المكيال تقدر تفهم الصاع يساوي قديه، تقريبا نص صفيحة مية أو يساوي صفيحة مية. صفيحة مية كفاية. وهيجي هنا حديث دلوقتي واحد يقول له الصاع ما يكفينيش أنا شعر كتير، قال له كان بيكفي الأفضل منك وأوفر منك شعرا. هتيجي انت تتفلسف هتدي تاخد على ها؟ بس انا ما رضيتش انا يعني، عشان انت لسه صغير. بس قول. باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يريد ابن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. طيب يعني عاوز يقول ايه؟ طب وهي بينها وبينها بحجاب، طب بتغتسل، طب مش شايفين ايه؟ فقال لا، ما اخوها وابن اختها او اخوها وابن اخوها، طب ما يبقى كان الحجاب ساتر للجسد لكن الراس والوش باين عشان تكلمهم، يعني ما يمكن للمحرم ان يراه. فبتوريهم كيفيه غسل الشعر بقى وتخليل الراس وتخليل الشعر، ها بتوريهم وصب الماء ازاي، وبتوريهم انه اكتفت بايه؟ بقدر الصاع. وقالوا يبقى التعليم بالرؤيه والحركه افضل من التعليم بالكلام بس. فلما تتعلم حد الوضوء تتوضا قدامه، تتعلم حد الصلاه تصلي قدامه. التعليم بالحركه افضل من التعليم بالايه؟ بالكلام. واللي معاها محارم والحجاب عشان تستر ما لا يصح للمحرم ان يراه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. طيب اللي بيروي الحديث ده، اللي بيروي الحديث ده مين؟ أبو مين؟ أبو جعفر. أيوة. مش اللي بيروي الحديث أبو جعفر؟ آه. كان بيقول أبو جعفر كان موجود عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم. وعنده قوم. مين أبو جعفر ده؟ أنتوا عارفين جعفر الصادق؟ أبوه مين؟ محمد الباقر. فيبقى اللي بيروي الحديث محمد الباقر. مين كان أبوه؟ علي بن الحسين. يبقى اللي كانوا موجودين هو محمد الملقب بالباقر ابن علي ابن الحسين. فهمت ولا لسه؟ اسمه أبو جعفر لأن اسمه ابنه اسمه إيه؟ جعفر، جعفر الصادق. هو اسمه محمد ملقب بإيه؟ بالباقر. أبوه اسمه إيه؟ علي. يبقى علي بن الحسين وابنه محمد هم اللي كانوا عند جابر بن عبد الله وعنده قوم. مين اللي قال بقى لا يكفيني الصاع؟ رجل. الرجل ده مين؟ هتلاقيها في الحديث اللي بعد منه ثلاث حديث كده. حنشوف. ابن الحنفي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة أماهم في ثوب. الأول سيدنا جابر أماهم في ثوب، ثوب واحد عشان يبين لهم الجواز. إيه حكاية الصاع بقى اللي مهتم بيه البخاري ده؟ أما جبنا حديث والصاع والصاع والصاع، إيه الحكاية؟ عاوز يقول لك إن الإسراف مش مطلوب، وإن الهدف إنك تعمم جسمك بالماء وخلاص، الهدف إنك أنت تطهر من الجنابة وبس. الاسراف بقى والتجاوز والوسوسه ملهاش لزوم. ده اللي عاوز يقوله، يعني اقل القليل من الماء يكفي، فكان الصاع يكفي. نعم. حدثنا ابو نعيم قال كاتب، انت عندك كاتب عارف كاتب من ايام الشرح الاولاني، مين بقى؟ محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحنفي. كاتب انت. وعارف طبعا كاتب الحنفية مين؟ خولة، مش كده برضو؟ مليكوا أنا الكلام ده زمان. قول يا سيدي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. يبقى النبي وميمونة خالة عبد الله بن العباس، خالته يبقى كان مع عائشة بيغتسل من أنا واحد زي ما هي قالت. وادي عبد الله بن عباس بيحكي عن مين؟ عن خالته ميمون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل مع نسائه مش واحدة بس، كلهم من إناء واحد. يبقى اغتسال الرجل مع امرأته من الجناب من إناء واحد لا بأس به. نعم. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال سليمان بن صرد ده من أجلة الصحابة. سليمان بن صرد من فضلاء الصحابة، عاش بالكوفة ومات حوالي سنة 100 من الهجرة أو 64 حاجة كده. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. يبين لك كده أن في غسل من الجنابة والغسل يفضل إيه؟ أنه يتغسل رأسك ثلاث مرات. نعم. وأشار بيديه كلتيهما يعني بالاثنين بيد الاثنين. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر. أبو جعفر من أبو جعفر بقى اللي أخذ ده اللي هو محمد الباقر. قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية. شفت بقى وأتاني ابن عمك يقول إيه بقى يقول إيه؟ قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. شفت بقى يبقى اللي كان بيعترض مين؟ الحسن بن محمد بن الحنفية. واخد بالك؟ عشان كده أبو جعفر بيقول جابر بيقول لي أتاني ابن عمك. ما هو ابن عمه، ما هو قرايب، ما هو محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ولذلك ده في حديث شهير يمكن أنا قلته قبل كده، وطبعا أنتوا كاتبينه وعاوزين نقوله عشان تقولوا نفس الكلام اللي قاله من 18 سنة بيقوله تاني. حديث بيقال ان الحديث ده اذا قرئ على مصروع براء عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين بن علي عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن رب العزة أنه قال لا إله إلا الله حصني، من قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابه، أمن عذابي أو أمن من عذابي. بيقال إنه كان أحد الصالحين راح الكوفة راح الشام والناس كلها هاجت وماجت وبتاع، وقالوا ده من زرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاي من زرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت البلد كلها تستقبله، فهو قاعد في هودج ما مش شايفينه، فقالوا له اكشف الستر علنا نراك، هنشوف وشه وطلعوا إليه والنظر إلى وجوه الصالحين عبادة. فكشف فبصوله في وشه فقالوا له قول لنا كلمة. فقال لهم الحديث ده بيقال إنه جعفر الصادق. جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين عن الحسين بن علي عن علي عن النبي عن جبريل عن رب العالمين. نرجع تاني ونقول اللي كان عنده بقى مين؟ ابو جعفر اللي هو محمد الباقر، وابوه اللي هو علي زين العابدين عند جابر بن عبد الله، وبيحكوا عن الغسل. فدخل صاحبنا الحسن بن محمد بن الحنفيه، ما هو برضه ماشي مع سيدنا علي بن ابي طالب بن عمه. فنرجع تاني ونقول اعترض، فقال له لا ما يكفنيش، لقال له كف من كان اوفى منك شعرا. واقفين على ايه بقى؟ باب الغسل مرة واحدة. بس خلاص نقف على كده عشان المغرب على وشك يعني بتدري.